بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ أيها الإخوة، هذا اقتراح من أحد الفضلاء يقول: ما رأيكم في مسابقة لحفظ المتن وتكون بعد كل كتاب مثلا؟ هذا اقتراح جيد، إذا رغبتم أن تحفظوا متن الزاد، خاصة هذه النسخة مشجعة على الحفظ، فإذا رغبتم جعلنا آلية لمن رغب أن يدخل في المسابقة وتكون منفصلة عن الدرس حتى لا ينفر بعض الإخوة عن الدرس بحجة تسميع المتن. الاقتراح الثاني يقول: وكذلك اختبار تحريري ليكون دافعا للمراجعة. هذا أشد مما قبله. على كل حال، هي اقتراحان، هذان اقتراحان جيدان، ولكن لن نجعلها يعني إجبارية، وإنما نجعل الأصل حضور المتن والمشاركة والمناقشة ثم إعادة استماع الدرس بعد أن ينشر. والإخوة اجتهدوا الآن في جمع هذه المعلومات في مذكرات للفائدة، ثم بعد ذلك من أراد أن يكون له شهادة خاصة بأنه قد ضبط المتن أو حفظ المتن أو كذا من هذه، فيمكن أن يضاف له بعض هذه العبارات إذا أدى ما عليه. هذا يقول: نأمل التوضيح للطلاب الرأي النهائي لوقت بداية الدرس ونهايته. الإخوة وضعوا استبيانا سريعا، ولكن لم يشارك يمكن أكثر من النصف ما شارك، وكأنهم خرجوا بنتيجة أن نبدأ من 9:30 صباحا إلى المغرب، فما أدري يعني هل هذا هو الرأي المناسب أو تنظرون في الأمر مرة أخرى أو ننظر لتصويت آخر. طبعا هنا سينقص الدرس، دعوني الآن أقوي الكفة الثانية، بهذه الطريقة سينقص من الدرس نصف ساعة في الظاهر، وفي الباطن ساعة كاملة، لأنه إذا قلنا نصف 9:30 لن نبدأ إلا 10، تمام؟ هذا واحد. الأمر الثاني، سيفوتنا أجمل وقت وهما بين العشاءين، فالأذهان صافية والنفوس تتقبل ويعني الفهم صافي. ما رأيكم؟ نعم، انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني كأنكم جميعا أو أكثركم يبغى هذا، يريد هذا الرأي. الذي يقول كما هو عدد كبير، الذي يقول كما هو، كما هو، ما دام عمنا يقول كما هو خلاص. جزاك الله خير، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك وشكر الله لك، الله ينفع بك. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. طيب، لا أنا أقول لا بأس، يعني من أراد حفظ المتن يسجل اسمه في ورقة ونجمع هؤلاء الذين يريدون حفظ المتن، ويكون لهم برنامج آخر غير برنامج الدرس، ثم إن شاء الله تعالى في نهاية المطاف توثق لهم شهادة من الجمعية الفقهية السعودية بأنهم قد حفظوا المتن ونحو ذلك بإذن الله تعالى، فلا بأس حتى لا نحرم أحدا يريد الخير. نعم. لا لا لا، المقصود الفائدة والحضور ونحو ذلك. قد تكون هناك بعض الأشياء لكن لا تصحح، يعني أنا أفكر فيما بعد إن شاء الله تعالى في نهاية كل درس لو توزع بعض الأوراق كمراجعة يسيرة لذات الدرس، بحيث صح وخطأ فقط، ولا تصحح، تبقى مع الطالب ليستفيد منها فقط، لأن اسم الاختبار ينفر للأسف. نعم، ونحن نريده درسا يعني حتى نستفيد منه جميعا دون أن ننفر أحدا. والفائدة جميل بإذن الله، هي هذه الفكرة، إن احنا نجعل لكل درس بإذن الله تعالى قائمة من الأسئلة السريعة، ويكون حلها عبر صح وخطأ. حتى لا تكون طويلة، فيراجع الطالب ما أخذه في هذا الدرس مراجعة سريعة لعله إن شاء الله تتيسر له آلية معينة بإذن الله تعالى. الكتاب هذا نعم هو متن واحد، نعم هو متن واحد، أخذ الفقه من الطهارة إلى الإقرار. نعم نبدأ بدرسنا أيها الإخوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. القلانس جمع قلنسوة، فما هي؟ ها نعم، هي نوع من الطواقي التي تلبس، سواء كانت وحدها أو كانت متصلة بالثوب، حتى لو كانت متصلة بالثوب. والعلماء من الحنابلة وغيرهم يرون عدم المسح عليها لأنه لا يشق نزعها، لا يشق نزعها، وعلى هذا لا تمسح على الغتر ولا على الطواقي ولا على القلانس، فهذه الأشياء لا يمسح عليها لعدم مشقة النزع. وأيضا القلانس غير محنكة، غير محنكة، ليست لها ما يدار على الحنك، وليس لها ذؤابة، فهي لا تنطبق عليها شروط العمامة عند الحنابلة. قال: ولفافة، كذلك اللفافة يرى الحنابلة أنها لا يمسح عليها لأنها لا تدخل فيما سبق، وذكر خمسة حوائل فليست اللفافة منها، ذكر الخفافة والجوارب الصفيقة والخمر والعمائم والجبائر، هل اللفائف منها؟ لا. وهناك رواية عند أحمد أخرى بجواز المسح على اللفائف والتساخين لما جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم قد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسحوا عليها، أو أذن لهم بأن يمسحوا عليها، على اختلاف الروايات، وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم، هو جواز المسح على اللفافة إن كانت على القدم أخذت حكم الخف، إن كانت على القدم وكانت لأجل التسخين يعني وقاية من البرد، أو كانت لأجل الحماية من رمض الصحراء، فهذه تقاس على الخفاف. أما إن كانت في غير القدمين، مثلا هذه اللفافة على اليد لأجل حماية اليد، أو لأجل مثلا العناية بيد قد كسرت أو قد جرحت، فهي في حكم الجبيرة حينئذ، فهي في حكم الجبيرة حينئذ. قال رحمه الله: ولا ما يسقط من القدم، هذا لأنه يخالف شرطا قد ذكره سابقا، فما هو؟ الثبوت بنفسه، اشترط هناك أن يثبت الخف بنفسه، فإذا لم يثبت بنفسه واحتاج إلى سيور أو حبال، وكان ذلك الخف يسقط من القدم إلا بحبال، فإنه لا يمسح عليه عند علماء المذهب. هناك رواية أخرى بالمسح عليه وهي الصحيحة، لأن المقصود أن يكون خفا أو جوربا صفيقا، سواء ثبت بنفسه أو ثبت بغيره من سيور أو حبال أو نحوهما. الخف يغطي الكعبين، يبدأ من نعم يبدأ من أطراف الأصابع إلى الكعبين، لأنه يغطي المحل المفروض. إن كان دون الكعبين فهذا يسمى جرموقا، وغالبا ما يوضع الجرموق على خف معتاد حتى يحمي لابسه من برد قد اشتد أو نحو ذلك. إذا كان خفا على خف فسيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى، أما إذا كان جرموقا وحده دون الكعبين فلا يمسح. قال رحمه الله: أو يرى منه بعضه، أو يرى منه بعضه، ما معنى أو يرى منه بعضه؟ نعم، أن يكون مخرقا، أن يكون مخرقا. وقد تقدم أن الصواب جواز المسح على الخف المخرق ما دام خفا، ما دام يسمى خفا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقراء، ويغلب على الظن أن خفافهم كان فيها شيء من التخريق والتمزيق، ومع ذلك كانوا يمسحون عليها. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن لبس تلك الخفاف. قال رحمه الله: وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. القاعدة عند علماء المذهب أن الخف إذا مسح عليه المسلم تعلق الحكم بذلك الخف. قوله الفوقان والتحتان يعني أن يلبس الإنسان خفا ثم يشتد البرد فيحتاج إلى خف ثان فيلبسه عليه، فحينئذ ماذا يصنع؟ هل يمسح على الأول أو يمسح على الثاني، يعني على الفوقان أو على التحتان؟ قال المصنف: وإن لبس خفا على خف قبل الحدث، يعني لبس خفا توضأ ثم لبس خفا، وإلى الآن ما أحدث، ثم لبس خفا آخر فوقه، فهنا إذا أحدث فسيمسح على أي خفين؟ سيمسح على الأعلى، فسيتعلق الحكم به، سيتعلق الحكم به حينئذ. القول الراجح في اللفائف أنها يمسح عليها، اللفائف والتساخين وكل ما شق نزعه مما يلبس على الرأس فإنه يمسح عليه، يعني حتى العمائم الجاهزة التي تكون مكورة وهي جاهزة لكن إذا لبسها اللابس غطت المحل المفروض وشق نزعها وإزالتها مسح عليها. كذلك حتى القلنسوة إذا كان يشق نزعها لا نحتاج إلى أن نشترط الذؤابة أو أن نشترط أن تكون محنكة على الصحيح من قولي أهل العلم. الآن إذا تطهر الإنسان بأن غسل رجليه، توضأ أو غسل رجليه ثم لبس التحتان ثم لبس الفوقان، إلى الآن هل مسح على أحدهما؟ لا. ثم أحدث ثم مسح على الفوقان، فالحكم يتعلق بالتحتان ولا الفوقان؟ يتعلق بالفوقان. ما معنى يتعلق بالفوقان؟ يعني لو أنه بعد ذلك نزعه لحر، هو لبسه لبرد، شعر بحرارة، نزع الفوقان بعد أن مسح عليه، هل يسوغ له عند علماء المذهب أن يمسح على التحتان؟ لا يمسح، لأن الحكم قد تعلق بماذا؟ بالأول، بالذي هو في الأعلى. إذن على المذهب لا يمسح على التحتان إذا نزع الفوقان. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه أن الفوقان والتحتان كالبطانة والظهارة، كأنه خف واحد له بطانة وله ظهارة، يعني له جزء في الداخل وله جزء في الخارج، فلو أزلت جزءه الخارجي بقي جزءه الداخلي فتمسح فتمسح عليه. قد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. إذن على القول الثاني يمسح على التحتان بعد أن يخلع الفوقان. والذي يعنينا إخوة ضبط المذهب، ضبط المذهب، لأن هذه المسائل قد تند عن الذهن إذا أكثرنا من الخلاف فيها، خاصة هذه المسائل. فنقول عند علماء المذهب إذا مسحت على خف تعلق الحكم به، هذه القاعدة. فلو مسحت على الفوقان تعلق الحكم به، ومن ثم لو خلعته انتقضت الطهارة عند علماء المذهب، ولا يحل لك أن تمسح على التحتان حينها. هنا قول آخر بجواز المسح على التحتان، لكن المذهب إذا مسحت على الفوقان ثم خلعته فلا تمسح على التحتان. القول الثاني فيه قوة، القول الثاني فيه قوة. نعم. قال رحمه الله: ويمسح أكثر العمامة. يمسح أكثر العمامة، الآن شرع في ذكر كيفية المسح، شرع في ذكر كيفية المسح. فأما بالنسبة للعمامة فإنه يمسح أكثرها. وأين يكون المسح؟ على ماذا يكون المسح؟ ها، على، نعم، على أكوارها، على أكوارها، فيمسح أغلب أكوارها. طيب، أما ما يتعلق بالقدم، قال: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. يعني أنه إذا أراد أن يمسح على الخفين أو على الجوربين الصفيقين فإنه يبتدئ من أطراف الأصابع، يبلل يده بالماء ثم يبتدئ من أطراف الأصابع، أطراف أصابع القدمين، إلى أن يشرع في الساق هكذا. وهل يكونان في لحظة واحدة أو يبدأ بالأيمن ثم الأيسر؟ قولان في المسألة، قولان في المسألة. والدليل يحتمل هذا وذاك، فمن قال بأنهما يبدأان معا استدل بحديث المغيرة قال: ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فهم بعض شراح الحديث فمسح عليهما يعني معا. وأما من قال يبدأ باليمنى ثم اليسرى قال قياسا على الوضوء، لأن المسح بدل عن الغسل، فكما أنك تبدأ بالقدم اليمنى ثم اليسرى فكذلك هنا تبدأ بالمسح الخف الأيمن ثم الخف الأيسر، والأمر في هذا واسع، المهم أن يكون المسح في الأعلى. هل نمسح من أسفل الخف؟ الجواب: لا نمسح. فإن قيل لو كان الدين بالرأي كما جاء عن علي رضي الله عنه لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، قال بعض أهل العلم: بل مسح الأعلى هو الأولى، لأننا لو مسحنا الأسفل لازداد اتساخا، ولكن يمسح الأعلى لأنه ليس المقصود التطهير، وإنما المقصود رفع الحدث تعبدا، رفع الحدث تعبدا، ليس المقصود أنك بهذا المسح سوف تطهر هذا الخف، لا، وإنما المقصود أنك ترفع حدثك حينئذ تعبدا لله عز وجل. ذهب بعض أهل العلم إلى مسح الأسفل والأعلى، والأقرب هو القول الأول وهو المذهب أننا نمسح الجزء الأعلى فقط. من اقتصر على الأسفل فما الحكم؟ مسحه باطل لأنه لم يمسح المحل المشروع، ومن مسحهما معا صح مسحه لأنه أصاب المحل المشروع وإن كان قد زاد عليه. تفضل. نعم أحسنت. إن كان قد تعلقت بذلك الخف نجاسة فإنه لا يحل له أن يصلي بذلك الخف لأنه يكون حاملا للنجاسة، فإن كان عالما بذلك بطلت صلاته عند جماهير العلماء خلافا للمالكية، وإن لم يكن عالما حتى قضيت الصلاة فصلاته صحيحة لحديث جبريل، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة رضي الله عنهم ركعتين ثم في الثالثة نزع خفيه وأتم صلاته بعد أن نزع عليه فقال الصحابة ففعل الصحابة ذلك، يعني أيضا نزعوا نعالهم وخلعوا نعالهم، فسألهم عن ذلك فقالوا: إنما فعلنا ذلك لأنك فعلت. فقال: ذاك جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. وجه الدلالة أنه لم يقضي عليه الصلاة والسلام الركعتين الأوليين اللتين صلاهما وفي نعليه قدر، فدل على أن الإنسان إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في هذه المسألة في كتاب الصلاة. وأسفله. نعم أحسنت. هم استدلون بهذا، لكن الحديث كما تفضل الشيخ لا يصح أنه مسح على الخف وأسفله، هذا الحديث لا يصح، وإنما الثابت أنه كان يمسح على الخف، ودلنا عليه حديث كثيرة منها حديث المغيرة المتقدم عندما قال: فمسح عليهما. هذا العلو يقتضي أن يكون المسح من أعلى الخف. قال رحمه الله: وعلى جميع الجبيرة. الجبيرة يمسح عليها جميعا، لا يمسح على ظاهر دون آخر أو على جانب دون آخر، لا، بل يمسح عليها جميعا، لأنها إنما جعلت ضرورة، ومن ثم تحل محل ماذا؟ محل الأصل. فإن كانت تلك الجبيرة في يد فإنها تمسح جميعها، وإن كانت في رجل كذلك، وإن كانت في رأس كذلك، يمسح جميع الجبيرة وجميع جوانبها. وهذا الأمر إخوة على سبيل الوجوب، لأن بعض الناس يظن أن الجبيرة تمسح من جانب واحد كالخف، وهذا غير صحيح، بل تمسح من جميع جوانبها. ما الفرق بين الجبيرة والخف؟ هناك فروق ذكرها المؤلف وفروق أخرى على الراجح. من الفروق أن الجبيرة لا يشترط أن تسبق بطهارة على الصحيح خلافا للمذهب، وأما الخف فإنه يشترط أن يسبق بطهارة. من الفروق أيضا أن الخف له وقت محدد 3 أيام بلياليهن المسافر ويوما وليلة المقيم، بخلاف الجبيرة فليس لها وقت محدد إلا الحاجة. منها أيضا كيفية المسح، أن الخف يمسح من الأعلى وأما الجبيرة فتمسح كلها، أحسنت، إذا جاءت الجنابة أو الحدث الأكبر بالنسبة للمرأة كغسل من طهر من حيض نحو ذلك وجب عليها أن تنزع الخفاف، لكن الجبائر لا تنزع تبقى. تفضل. اليمنى الأمر واسع في هذا، الأمر واسع. ظاهر حديث المغيرة أنه مسح باليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى لأنه قال معا، ولكن من خالف بينها فجعل المسح باليمنى للرجلين للخفين أو باليسرى للخفين فلا بأس، الأمر في هذا واسع. نعم ذكروا شيئا من هذا، أحسنت، لأنهم قالوا الخف رخصة، فأنت بإمكانك أن تنزع الخف وتغسل قدميك، وبإمكانك أن تبقي الخف وتمسح على عليه، لكن الجبيرة إنما تمسح عليها إذا اضطررت إليها، أما إذا كنت في خيار وتتمكن من إزالة الجبيرة لأن الألم قد زال فإنه حينئذ يلزمك إزالتها، وإنما تمسح عليها ضرورة بخلاف الخفين فلا تمسح عليها ضرورة وإنما تمسح عليها باختيارك. ما أسمع بإذن الله، أبشر، سيأتي معنا انتهاء المدة وهل تبطل الطهارة أو لا. نعم هذا قد يكون من الفروق، إذا زادت الجبيرة عن مقدار الحاجة تجمع بين الطهارتين، تمسح للقدر الواجب وتتيمم للقدر الزائد عن الحاجة. قال رحمه الله: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. شرع الآن المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر ما تنتقض به طهارة المسح. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة، يعني أن طهارته قد فسدت فيحتاج أن يتطهر من جديد. صورة المسألة: زيد لبس الخفين ثم كشف شيئا من موضع الفرض، يعني أنزل هذا الجورب أو أنزل هذا الخف حتى ظهر كعبه، ظهر كعبه، فعند علماء المذهب بطلت الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة قد تعلقت بالخف، فإذا زال الخف زالت تلك الطهارة، أو زال جزء من الخف زال جزء من الطهارة، والطهارة لا تتبعض ولا تتجزأ، فإذا زال بعضها زال كلها، فيصير حينئذ قد انتقض وضوءه. والقول الثاني في المسألة وهو رواية أيضا عند أحمد أن نزع الخف ولو كان كاملا لا تفسد به الطهارة، لأنه قد ثبتت طهارته بأمر متيقن وهو المسح، فلا تزول إلا بمثله، أي بأمر متيقن، وهذا هو الأقرب. وأيضا قياسا على شعر الرأس، فإن من مسح رأسه متوضئا ثم ذهب إلى الحلاق وحلق شعر رأسه فلا يقال قد ذهب موضع الوضوء، بل يقال ما زال متوضئا، ما زال متوضئا. بل لو قدر أن بترت يده وحسم الدم فإن وضوءه باق، فإن وضوءه باق، لأن بعض أهل العلم لما ذكر له الشعر قال الشعر له حكم المنفصل يختلف عن غيره، فنقول حتى لو زال عضو متصل كاليد أو كالقدم أو نحو ذلك وهو متوضئ. نعم أحسنت. أيضا الأظفار، وإن كان الأظفار يجعلونها مثل الشعر على أنها في حكم المنفصل، ولهذا لو مس زوجته بظهره لا ينتقض وضوءه عند الحنابلة ولو كان بشهوة، لأن الظفر حكم منفصل، أو بأسنانه لا يعد مفسدا للوضوء، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالخلاصة أن المذهب يرون أن من خلع خفه فقد انتقضت طهارته، والصواب أن خلع الخف لا ينقض به الطهارة. قال: أو تمت مدته، كذلك عند علماء المذهب لو انتهت المدة فماذا يصنع لابس الخف؟ خلاص انتقضت طهارته فور انتهاء المدة. لماذا؟ قالوا: هذا هو الفائدة من التوقيت، وهو أن طهارته مؤقتة ما دام يشرع له المسح، فإذا انتهت المدة انتهت طهارته وزالت. فعلى هذا لو لبس زيد الخف الساعة 9 صباحا من يوم السبت ثم أحدث في 10 ثم مسح في 12 وهو مقيم، فمتى ستنتقض طهارته بانتهاء المدة؟ الساعة على المذهب الساعة 10 من يوم الأحد، لأنهم يرون أن المدة تبدأ من الحدث، فالحدث كان في 10 من يوم السبت، فالساعة 10 من يوم الأحد تنتهي الطهارة. طيب لو أتت 10 وهو يصلي الضحى، خلاص انقطعت صلاته لأن الطهارة قد انتهت. والقول الثاني في المسألة أن انتهاء المدة لا تبطل بها، لا تبطل بانتهاء المدة الطهارة، ونقول مثل ما قلنا في السابق حيث الطهارة ثبتت بيقين فلا تزول إلا بيقين مثله. طيب ما الفائدة من انتهاء المدة؟ نقول لا يشرع لك أن تستمر في المسح، هذه الفائدة من التوقيت، إذا انتهت المدة لا يحل لك أن تستمر في المسح. فإذا جاء اليوم القادم وانتهت المدة 24 ساعة قلنا لك توقف عن المسح. لو قال أنا متوضئ قبل 5 دقائق توضأت، فنقول انتهاء المدة لا يفسد وضوءك على الصحيح، فأنت ما زلت متطهرا، لكن متى ما انتقضت طهارتك لم يحل لك أن تمسح. إذن نقول انتهاء المدة عند الحنابلة يفيد أمرين: الأمر الأول انتقاض الطهارة، والأمر الثاني منع المسح. فوافقناهم في منع المسح، نقول نعم إذا انتهت المدة نوافقكم أننا لا نمسح ونخالفكم في انتقاض الطهارة، أما موافقتنا إياكم في عدم المسح فلأن الدليل دل على ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: يمسح المسافر 3 أيام ولا يليهن، يعني إذا انتهت 3 الأيام بالليالي فلا يمسح. يمسح المقيم يوما وليلة، يعني إذا انتهت المدة فلا يمسح، ولم يقل إذا انتهت المدة صار محدثا. نعم كيف يا شيخ؟ نعم قد يستمر إلى العشاء أو إلى اليوم الثاني، قد تنتهي المدة في الصباح من يوم الأحد ويكون قد توضأ قبلها بيسير، فنقول تستمر متوضئا حتى تنتقض طهارتك. فلو مكث يوما كاملا وهو متوضئ دون حدث قلنا ما زلت على طهارتك، لأن الطهارة قد ثبتت لأمر متيقن وهو المسح فلا تزول إلا بأمر مثله ولم يوجد. تفضل. لا هو الآن متوضئ ولبس الخفين ثم بعد ذلك أزال الخفين وعادها مرة أخرى، أحسنت، هذه مسألة يعني مهمة جدا. صورة المسألة: زيد لبس الخفين على طهارة ثم شعر بحر، نعم، فنزع الخفين، ثم لما اقترب وقت خروجه من المنزل عاد ولبس الخفين، ما رأيكم؟ نعم. إذا لم تنتقض طهارته فالآن لبس الخفين على طهارة مسح ولا غسل؟ لا يا جماعة، طهارة غسل، إلى الآن لم يمسح، إلى الآن ما بدأ، ما دام أنه قبل البداية ولم تنتقض طهارته ولم يمسح على الخفين وأعاد الخفين فهو في الواقع قد لبس الخفين على طهارة غسل، ومن ثم يحق له أن يمسح بعد ذلك. أعيد المسألة يا إخوة: زيد لبس الخفين ثم شعر بحرارة في الجو فنزع الخفين، لم تنتقض طهارته ولم يمسح على الخفين بعد حدث، إلى الآن ما مسح على الخفين بعد حدث، فأعاد الخفين مرة أخرى وذهب إلى عمله، ثم جاء وقت صلاة الظهر بعد حدث فتوضأ ومسح، نقول لا بأس، لأنه كان مسحه على لبس خفين عن غسل ولا عن مسح. الصورة الثانية لهذه المسألة أن ينزع الخفين ثم يحدث ثم يعيد لبس الخفين مرة أخرى، فهل يمسح؟ لا يمسح قولا واحدا لأنه لبسها على غير طهارة. الصورة الثالثة، نعم سيأتي إن شاء الله، الصورة الثالثة: لبس الخفين تمام ثم مسح ثم نزع الخف، طبعا نعيدها، لبس الخفين وأحدث ثم مسح ثم شعر بحرارة في الجو فنزع الخفين، لما نزع الخفين الآن هل يعيدها ويمسح؟ لا. طيب أعيد المسألة يا إخوة ونركز فيها لأن فيها فرقا بسيطا. الآن توضأ ولبس الخفين ثم انتقضت طهارته وتوضأ ومسح، تمام، لبس الخفين، أحدث، توضأ، ومسح، إلى الآن لم ينزع ثم نزع. أولا هل طهارته انتقضت بالنزع؟ لا. قال الحمد لله ما دمت متطهرا بقولكم فسأعيد لبس الخفين وأمسح عليهما، ما رأيكم؟ هذه قال فيها شيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال من حيث الدليل يصح أن يمسح، لكن يقول لم أجد من سبقني إلى ذلك، يقول لو ولو وجدت عالما واحدا من المتقدمين سبقني لقلت به. والفرق أنه الآن سيمسح بعد أن عاد الخفين على طهارة مسح لا طهارة غسل، هذا هو الإشكال. هذا هو من حيث الدليل، نعم هو الآن متطهر، لكن يقول عامة العلماء على أن وضوءه قد انتقض حينئذ، على أنه لا يعيد الخفين ويمسح، على أنه لا يعيد الخفين ويمسح. ومثله لو تيمم، ما رأيكم لو أنه تيمم يمكن هذه ولا لا؟ كنت في صحراء وما وجدت ماء، تيممت ولبست الخفين ثم وجدت ماء، أريد الآن أن أمسح على الخفين، أتوضأ وأمسح الخفين، ها لماذا؟ الآن أليس لبس الخفين على طهارة متيقنة؟ ها نعم، أولا لا بد أن يمسح على طهارة مائية ونوعها غسل، طهارة غسل. ثانيا لما وجد الماء عاد إليه الحدث، لأن التيمم طهارة مؤقتة فعاد إليه الحدث. لو كنت على جنابة وتيممت بعد 10 أيام وجدت الماء، ماذا أقول؟ يلزمني أن أغتسل لأن الجنابة عادت إلي حينئذ، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك لاحقا. نعم ويصلون. جميل، هذا نطبق عليه الفوقاني والتحتاني. الآن هو عندما توضأ ولبس الشراب الصفيق ثم لبس فوقه الخف أو البسطار، لبس الجزمة الرياضية، جميل، هل مسح إلى الآن؟ ما مسح، فذهب إلى تدريب رياضي، بعد أن انتهى من التدريب عاد فلبس الآن الملابس العسكرية فأزال هذه الجزمة جلكم الله التي للرياضة ولبس البسطار، جميل. الآن هل مسح؟ الآن ما مسح. لما لبس البسطار ما زال متوضئا أو انتقضت طهارته؟ ما زال متوضئا، فلبس البسطار على طهارة غسل أو طهارة مسح أو على غير طهارة؟ على طهارة غسل، فله أن يمسح، فله أن يمسح. وهنا من المسائل الإخوة المهمة أن بعض الناس خاصة الإخواننا العسكريين يلبسون ما يسمى بالبسطار بعد أن يتوضأوا ويلبس الشراب والبسطار، ثم إذا وصلوا إلى أبواب المساجد تحرجوا أن يدخلوا بها فيخلعونها عند الباب ثم يدخلون. نعم، وقد مسح عليها بعد حدث. فنقول عند الحنابلة بمجرد خلعكم للبسطار انتقضت الطهارة، وهذا رأي الجمهور ليس فقط الحنابلة. وعلى الصحيح من قولي أهل العلم فإن نزعك لهذا البسطار لا يعد ناقضا للطهارة، لكن لا تعيده وتمسح عليه، لا تعيده وتمسح عليه مرة أخرى. لماذا؟ نعم، لكن لو أنه لبس الشراب ثم لبس البسطار بعد ذلك ولم يحصل منه حدث فخلع البسطار وأعاده وخلعه وأعاده فلا بأس، لأنه إلى الآن لم يبدأ في المدة. والضابط إخوة إذا بدأ في المدة فمتى ما خلع ما مسح عليه لا يعيده ويمسح، إذا بدأت المدة فلا يعيده ويمسح. والله أعلم. نأخذ ما يتيسر من نواقض الوضوء. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. ومناسبة ذكر باب النواقض بعد ما سبق ظاهرة، ذلكم أنه لما ذكر الوضوء سننا وفرائض وواجبات والمسح على الخفين كان من المناسب أن يذكر ما ينقض تلك الطهارة. تفضل. نعم، علماء المذهب يجعلون العمامة كالخف، وعلى هذا إذا توضأ ولبس العمامة ثم بعد ذلك مسح عليها ثم خلعها فإذا أعادها فإنه لا يمسح مرة أخرى قياسا على الخف، والله أعلم. نعم نعم، على طهارة المسح لا يمسح عليه، هذا قول عامة المتقدمين. ربما لو فتشنا في كتب أهل العلم من المتقدمين ربما نجد رأيا، لكن إلى الآن عامة أهل العلم على هذا أن طهارة المسح لا يمسح عليه. نعم نعم، قالوا شيخنا نعم صح. لا، التيمم مختلفة، لا بد أن إن كنت تقصد المسألة أن يتيمم ويلبس خفا. نعم، لا يمسح، لأنه إذا وجد ماء ألزمناه بالوضوء حينئذ أو ألزمناه بالغسل على حسب الحدث المتقدم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، والأصل في النقض أن يكون في المحسوسات، فيقال نقضت البنيان، وهذه نقض بنيان، يعني أنها قد انتقضت من بنيان، ولكن استعيرت للوضوء، فاستعيرت للوضوء، والوضوء شيء معنوي، فالأصل أن لا يعبر بنواقض، لكن هذا من باب المجاز كما ذكر أهل العلم. والمقصود بالنواقض أي مفسدات الوضوء، المقصود بها مفسدات الوضوء. قال رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل. هذا هو الناقض الأول، فما خرج من السبيل فإنه تنتقض به الطهارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: إذا أحدث أحدكم فليتوضأ. والحديث الآخر: لا صلاة، أحسنت، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سواء كان الخارج من السبيل معتادا، كأن يكون أجلكم الله بولا أو غائطا أو ريحا، أو كان الخارج من السبيل غير معتاد مثل الصديد، الدم، الدود، الحصى، الولد إذا خرج من غير دم، فهذا خارج غير معتاد، فعند عامة العلماء تنتقض الطهارة بالخارج سواء كان معتادا أو كان غير معتاد. وذهب بعض أهل العلم لأن الذي تنتقض به الطهارة هو الخارج المعتاد فقط، وأما الخارج غير المعتاد فلا تنتقض به الطهارة، واستدل على ذلك بالاستحاضة، فإن المرأة المستحاضة يحل لها أن تصلي مع جريان الدم، ومن به سلس ريح أو سلس بول فإنه يصلي مع جريان هذا الحدث ومع استمراره، فلما كان هذا الحدث أمرا خارجا عن العادة وصار مستمرا لم يكن كالوضع العادي، فحينئذ لا تنتقض الطهارة. وعامة العلماء على خلاف هذا، وأن كل خارج من السبيلين فإنه تنتقض به الطهارة، وقد قال الله جل وعلا في هذا: ذكر الخارج من السبيلين في سورة المائدة: أو جاء أحدكم من الغائط، يعني من المكان المنخفض، لأن الأصل في الغائط أنها في المكان المنخفض، ثم استعيرت للخارج نفسه. وكذلك يدل عليه حديث صفوان المتقدم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال صفوان؟ أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فقوله بول وغائط يدل على أنهما ينقضان الطهارة. قال رحمه الله: وخارج من بقية البدن. خارج من بقية البدن أي إذا كان هذا الخارج بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما كما قال المصنف، يعني أن يخرج من مكان غير السبيلين غير القبل والدبر، يخرج هذا البول كمن تجرى له عملية فيفتح له فتحة ليخرج هذا البول من غير سبيله، مثل الآن من يكون عنده ضيق في المخرج فيفتح له فتحة من بطنه أو ما شابه ذلك، فهنا قد تغير المخرج ولم يكن ذات المخرج الطبيعي المعروف. فهذا الخارج من بقية البدن إن كان بولا فما حكمه؟ ها، تنتقض به الطهارة أو لا؟ تنتقض، نعم، لأن المقصود خروج هذا البول من البدن سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما. طيب، أو كان غائطا كذلك، إذا خرج منه الغائط ولو كان من غير السبيل المعتاد فإنه تنتقض به الطهارة. طيب، إذا كان كثيرا نجسا، ما رأيكم؟ كثيرا نجسا غيرهما، يعني غير البول والغائط، كالدم، فالدم عند الجماهير العلماء نجس، فلو خرج هذا الدم من غير السبيلين، يعني جرح هذا الإنسان، إما أنه أصابه رعاف في أنفه أو جرح في يده فسال دم كثير عرفا، فإنه عند علماء المذهب تنتقض طهارته. ما دليلهم على هذا؟ جميل، الاستحاضة لم يخرج الدم من موطنه المعتاد، يعني ليس كالحيض، فهو أمر، نعم، أمر غير معتاد، خرج من عرق. ومن ثم ذهب العلماء إلى أن المستحاضة تنتقض طهارتها، لكنه عفي عنها ما دامت داخل الوقت، فهي منتقضة الطهارة في الأصل لكن عفي عنها. وهذا قد أخذناه عند قولنا في معنى رفع الحدث، حيث ذكرنا في معنى رفع الحدث ذكرنا معنيين، أحد هذه المعاني إذا كان الحدث لم يرتفع حقيقة، مثل من به سلس ريح أو سلس بول أو استحاضة، فالحدث ما ارتفع أصلا، إذا توضأت المرأة والاستحاضة تنزل ما زال الحدث باقيا، لكن يكون في معنى رفع الحدث فنسميه طهارة، ومن ثم نجعلها تصلي هذه الصلاة ما دامت في الوقت عند جمهور أهل العلم، وإن كان بعض العلماء يقول حتى يأتي ناقض غير الاستحاضة، وسيأتي معنا بيانه إن شاء الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم إذا خرج من غير السبيلين فلا تنتقض به الطهارة، وهذا محل نزاع كبير بين أهل العلم. بعضهم ذكر في هذا أن ابن عمر كان له بثرة فكان يزيل هذه البثرة فيسيل شيء من الدم ويتم صلاته. ذكروا أيضا أن مجاهدي الصحابة كانت جراحهم تثعب دما وهم يصلون، والدم الكثير نجس عند جمهور العلماء ولم ينقطعوا عن صلاتهم بل استمروا. نعم، الحجامة أيضا دم كثير، ولم يثبت أن من احتجم كان يلزم بالوضوء. أما من قال بأن النجس الكثير يفسد الوضوء ولو خرج من غير السبيلين فدليله ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فيقال هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، هذه قاعدة أصولية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، غاية ما يدل عليه هو الاستحباب، إلا إذا كان فعله تفسيرا للقرآن لمجمل القرآن فله حكم ذلك المجمل، فله حكم ذلك المجمل. قال رحمه الله: وزوال العقل على التنجيس، لا، سيأتي هذا بالتفصيل، سأرجئه لأنه طويل جدا. تنجيس الدم سيأتينا في باب اسمه باب إزالة النجاسة، فسنتحدث عن الدم والقيح والصديد ودم الحيوان ودم الآدمي ودم المجاهد ودم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يعني نحتاج إلى تفصيل طويل. لكن الذي يهمنا هنا أن نقول حتى باعتبار الدم نجسا على القول بأنه نجس، إلا أن خروجه من سائر البدن لا تنتقض به الطهارة لعدم الدليل. وعلى هذا لو أن إنسانا جرح وهو ذاهب إلى المسجد وسال منه دم كثير، فنقول ما زلت متطهرا، ما زلت متطهرا على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم نعم، ذكرناها أن مجاهدي الصحابة كانوا يتمون صلاتهم باعتبار أن الدم ليس نجسا. وقد يقولون لنا الدم نجس لكن اغتفر هنا للحاجة. تفضل شيخ. أحسنت. عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي لم يستطع إتمام الصلاة فقدم عبد الرحمن ابن عوف. وجه الدلالة مما تفضل به الشيخ أن نقول الحنابلة مثلا يشترطون أن يكون الاستخلاف متى؟ قبل انتقاض الطهارة، يشترطون هذا وسيأتي معنا إن شاء الله. فعلى هذا لو انتقضت طهارة الإمام قبل أن يستخلف فسدت صلاة الجميع عند علماء الحنابلة، لأنهم يربطون صلاة المأموم بصلاة الإمام. وحينئذ نقول عمر لما سال منه الدم، لو قلتم بأن خروج الدم الكثير انتقضت به طهارته فقد استخلف بعد انتقاض الطهارة، فكيف تصححون صلاة الصحابة؟ فأنتم بين أمرين، إما أن تقولوا أن الاستخلاف يصح بعد الانتقاض وقبله، وإما أن تقولوا إن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. نعم ها؟ نعم نعم أحسنت. سيأتي يا جماعة قصة عباد بن بشر وصلاته رضي الله عنه وما حصل من سيان الدم، سيأتي في إزالة النجاسة بالتفصيل إن شاء الله. الصحيح لا، الصحيح أن سيان الدم لا تنتقض به الطهارة إلا من السبيلين، إذا كان من الفرج أو من القبل أو من الدبر تنتقض به الطهارة وإلا فلا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. زوال العقل قد يكون بالنوم، وقد يكون بالسكر، وقد يكون بالإغماء، وقد يكون بالجنون إلى آخره. فزوال العقل هذه كلمة عامة، ولم يذكر فقط النوم، وإنما ذكر الأصل أو القاعدة وهي زوال العقل. مثال ذلك: رجل توضأ ثم أغمي عليه ثم قام من إغمائه، هل يذهب إلى الصلاة أو نلزمه بإعادة الوضوء؟ نلزمه بالإعادة. هل ثم دليل على هذا؟ نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم أراد أن ينهض بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام للقيام للصلاة، فما استطاع أن يقوم فأغمي عليه مرة أخرى، ثم دعا مرة أخرى بالإناء واغتسل ثانية وثالثة، ثم قال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فكونه عليه الصلاة والسلام يتوضأ بعد كل إغماء، قال جمع من العلماء: هذا يدل على أن الإغماء تنتقض به الطهارة. ولا يقال هنا إن هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، لأنه ليس هذا هو الدليل الوحيد في المسألة، بل عندنا أدلة كثيرة، منها ما هو خاص بالنوم فيعمم على بقية الزوال، زوال العقل، ومنها ما هو عام. من ذلك مثلا فيما يتعلق بالنوم، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا نامت العينان استطلق الوكاء. استطلق الوكاء يعني أن الإنسان ما دامت عيناه مفتوحتين فكأنه يربط دبره عن النقض وعن خروج الريح، فإذا نامت العينان هذا الرباط ينفتح، فربما انتقض وضوءه دون أن يشعر. ولعلنا يا إخوة أن نذكر جمعا من الأحاديث التي ظاهرها التعارض في قضية النوم. عندك هذا الحديث، حديث معاوية المتقدم، وعندك حديث آخر، حديث أنس رضي الله عنه يخبر أنه هو وسائر الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال أنس: حتى خفقت رؤوسنا. في بعض الألفاظ: حتى نام الصبيان يعني الذين كانوا في المسجد. ابن عمر يقول حتى رقدنا ثم استيقظنا، حتى رقدنا ثم استيقظنا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أخبرهم أنه لا يوجد أحد على ظهر الأرض ينتظر الصلاة إلا هم، ثم صلى بهم. ظاهر حديث أنس وظاهر حديث ابن عمر أنه أن النوم لا ينقض الوضوء. لا نعم، لأن ابن عمر يقول رقدنا، فحمل حديث أنس على عدم النوم على الخفقان، والخفقان معناها أن يميل رأسك ثم تستيقظ. هل هذا نوم؟ لا، لا يعد نوما. وحمل حديث ابن عمر على النوم اليسير الذي يشعر معه صاحبه بمن حوله، فقوله حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا معنى ذلك أنه أصابهم نوم يسير، ولهذا استثناه المؤلف فقال إلا نوم إلا يسير نوم من قاعد. وقوله من قاعد استدلالا بحديث ابن عمر، فإنهم كانوا في المسجد قعودا، كانوا في المسجد قعودا فاستثنوا ذلك. عندنا حديث ابن عباس وهو قاصمة الظهر لمن يرى أن النوم ناقض للوضوء. ابن عباس في الصحيح أخبر أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنهم جميعا، يقول ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ. هل نوم يسير ولا طويل؟ نوم طويل. قاعد ولا مضطجع؟ مضطجع. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ ثم قام وصلى ولم يتوضأ، قام وصلى ولم يتوضأ. فماذا نصل الآن بهذه الأحاديث؟ حديث معاوية فإذا نامت العينان استطلق الوكاء في دلالة على أن النوم تنتقض به الطهارة. حديث ابن عمر رقدنا ثم استيقظنا، رقدنا ثم استيقظنا ثم صلينا من غير وضوء. أنس خفقت رؤوسنا، النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ عليه الصلاة والسلام، يعني نوم يعني نوما عميقا في الظاهر. فضل شيء. نعم. أما بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس الصحيح، فقد قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي. إذن نومه يحمل على أنه نوم يسير يشعر بمن حوله، أو قد يقال هذا خاص به، إما أن يقال هذا خاص به، وإما أن يقال إن نومه وإن كان عميقا في الظاهر إلا أن له حكم اليسير، لأنه لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، وإنما تنام عيناه فقط، فهو مستيقظ من حيث القلب فيشعر بمن حوله، ولو انتقض وضوءه لشعر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أحسنت. حديث صفوان وهو عام ولكن وهو مطلق، ولكن من بول وغائط ونوم، فدل على أن النوم ناقض للوضوء، لكن هذا النوم الذي أطلقه حديث صفوان قيدته بقية الأحاديث. من أهل العلم من كان يقيد كالحنابلة على أن نوم القاعد لا تنتقض به الطهارة، يقول هذا العالم حتى قدمت مرة لصلاة الجمعة وأحد الناس نائم وهو قاعد فانتقضت طهارته فغيرت رأيي. يعني هذا تأثير واقع الناس على فتوى المجتهدين، وكان يرى أن نوم القاعد لا تنتقض به الطهارة لأن الجسم متمكن ولأن الفرج منقفل، بخلاف ما لو كان راكعا أو ساجدا أو مضطجعا فإن الفرج ينفتح، فحينئذ هذا مظنة خروج الخارج خروج الريح. يقول فكنت أرى أن المتمكن لقاعد ونائم لو نام نوما طويلا لا يضره ذلك، بناء على حديث ابن عمر رقدنا ثم استيقظنا رقدنا ثم استيقظنا. يقول حتى سمعت أحدهم تنتقض طهارته فغيرت رأيي، غير رأيه في المسألة. فالصواب في مثل هذا أن يقال والله أعلم، إذا كان النوم مستغرقا فلا تشعر بمن حولك فهو ناقض، لأنه مظنة حدث والمظنة تحل محل الحدث، وهذا لها نظائر كثيرة في أحكام الفقه، المظنة تحل محل الحدث. أما إذا كان يشعر بمن حوله وكان نومه يسيرا ليس عميقا فهذا لا تنتقض به الطهارة. Yeah. جميل، أحسنت. نعم، ولذلك يكون نومهم يسيرا، نعم، ويشعرون بمن حولهم، ولهذا تخفق رؤوسهم كلما وصلت إلى صدورهم استيقظوا. نعم، ويحمل عليه حديث ابن عمر أن نومهم كان يسيرا أيضا. من قاعد أو قائم، تقدم أن الراجح عدم التقييد بالقعود أو القيام أو الركوع أو السجود، بل التقييد بذات النوم، فإن كان عميقا ولا يشعر معه صاحبه بشيء كان ناقضا، وإن كان يسيرا ويشعر صاحبه بمن حوله فإنه لا تنتقض به الطهارة. ما رأيكم بزوال العقل بالسكر؟ سكر إنسان فزال عقله، من باب أولى. إذا كان النوم تنتقض به الطهارة فمن باب أولى السكر. طيب الجنون كذلك، كذلك من جن فإنه تنتقض طهارته. إذا تلبس الجني بإنسي، تلبس جني بإنسي، فما حكم وضوئه؟ لماذا؟ نعم، لأنه قد زال عقله وصار الذي يتحدث على لسانه هو ذلك الجني، ولم يعد يتحكم هو في نفسه، فهو في حكم المجنون حينئذ. المسحور ما رأيكم؟ نعم، الضابط عندنا زوال العقل. أما إذا كان مجرد أنه يسحر فيحصل له شيء من الأذى دون زوال العقل فإنه يبقى على طهارته، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. قال رحمه الله: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. هذا إخوة الناقض رقم 4، يعني وتنتقض طهارة المسلم المتوضئ إذا مس ذكرا متصلا أو قبلا، ويكون المس بماذا؟ إما بظاهر الكف، هذا ظاهر الكف، أو بباطنه. فلو كان المس بالمرفق لا تنتقل بالطهارة، لو كان المس بالساعد لا تنتقل. طيب، نعم، عند الحنابلة أنه إذا مس ذكره أو ذكر غيره وهو متصل فإنه تنتقل به الطهارة. قوله متصل يخرج المنفصل المقطوع، فلو قطع ذكر فمسه المتوضئ فلا تنتقض طهارته، فلا تنتقض طهارته لأنه صار منفصلا، لأنه صار منفصلا حينئذ. كذلك لو مسه بما له حكم الانفصال، كأن يكون مسه بظفر أو بشعره أو ما شابه ذلك، فهل تنتقض طهارته؟ لا، لأنه مسه بما له حكم الانفصال، والتي لها حكم الانفصال معروفة: الظفر والسن والشعر، فهذه لها حكم الانفصال، لها حكم الانفصال كما ذكر أهل العلم. نعم، سيأتي إن شاء الله، أبشر. ما الدليل على هذا الناقض أن مس الذكر تنتقض به الطهارة؟ حديث بشرة بنت صفوان، وماذا فيه؟ نعم، أحسنت، في لفظ من مس فرجه فليتوضأ. وحينئذ إذا مس الإنسان فرجه أو ذكره فإنه يلزمه أن يعيد وضوءه إذا أراد الصلاة أو ما يشترط له الطهارة. عندنا حديث يعارضه ظاهرا، وهو حديث طلق بن علي. حديث طلق بن علي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مس ذكره في صلاته، فقال: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة يعني قطعة منك. ما مفاد هذا الحديث؟ يعني فلا تنتقض طهارتك. ومن هنا اختلف العلماء في الجمع بين النصين، ومعلوم أن إعمال الدليلين إن أمكن أولى من إهمال أحدهما، وإن لم يمكن لجأنا إلى الناسخ والمنسوخ، وإلا إلى الترجيح. هذه مسالك العلماء في النظر بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. فمنهم من قال: نحمل حديث طلق ابن علي على ماذا؟ نعم، على عدم الوجوب، يعني هو بضعة منك فلا نوجب عليك أن تتوضأ. ونحمل حديث بسرة على الاستحباب، فيكون من مس فرجه فليتوضأ استحبابا، وهذا قول قوي في المسألة. ومنهم من قال بل نحمل حديث طلق بن علي على المس بحائل، أحسنت، أيضا هذا ورد، على المس بغير شهوة، ونحمل حديث بسرى على المس بشهوة، وأضاف إلى ذلك تعليلا فقالوا لأن المس بشهوة مظنة الحدث وهو خروج المذي، فتقام المظنة مقام الحدث. وقول ثالث قالوا إذا مسه بحائل فإنه لا تنتقض طهارته، وعليه حديث طلق. وأما حديث بسرة فالمس من غير حائل. وجمع بينهما حديث أبي هريرة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الحائل، يعني مس فرجه دون حائل أو كما جاء في النص، فقالوا هذا جمع بين الأمرين. والأقرب والله أعلم أن يقال حديث بسرة ناسخ وحديث طلق منسوخ، أو حديث بسرة على يحمل على غير حائل وحديث طلق على الحائل، لا سيما أن السائل يسأل عن مسه ذكره أثناء الصلاة، وهل يعقل أن يمس ذكره من غير حائل أثناء الصلاة؟ فكأنه يسأل في من حك ذكره من وراء ثيابه أثناء الصلاة، فهل تنتقض طهارته؟ لا تنتقض. أما حديث بسرة فهو ظاهر وبين. ثم من قال بالنسخ قال طلق ابن علي أسلم متى؟ مبكرا، أسلم في وقت مبكر قبل بسرة. أحسنت، نعم، أقبل والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد، المسجد النبوي، فلما أقبل وهو يبني المسجد سأله عن هذا السؤال وذهب، ولا نعلم أعاد بعد ذلك وله صحبة مثلا بعد ذلك أو أسئلة أخرى أو لقاءات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم. لكن حديث بسرة كان متأخرا. ثم يقال حديث طلق بن علي هل هو ناقل عن الأصل أو موافق للأصل؟ موافق للأصل، يعني الأصل أن الأشياء لا تنتقض، بأن مس الأشياء ومس الأعضاء لا تنتقض به الطهارة، لكن حديث بسرة ناقل عن الأصل. معنى يا إخوة ناقل عن الأصل يعني جاءنا بحكم جديد، فكونه يقول أن الذكر بضعة منك فلا يضرك أن تمسه ولا تنتقض طهارتك، هذا يوافق الأصول، يوافق براءة الذمة، لكن كونه يقول إذا مسست ذكرك فإنه يلزمك الوضوء، هذا جاءنا معنى جديد، معنى ينقل عن المعنى الأول، ومعلوم أن الناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل. وبهذه الحيثيات يترجح أن مس الذكر تنتقض به الطهارة. بقي معنا مسألة، هل كل ذكر تنتقض به الطهارة أو لا؟ هنا قول قوي في المسألة أن الذي تنتقض به الطهارة هو مس الرجل ذكر نفسه أو فرج نفسه فقط دون غيره. نعم، بالظاهر والباطن، لكن دون غيره. لماذا؟ لأن الأحاديث الواردة إنما جاءت في هذا، من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، فيحمل على هذا، وهذا قول قوي في المسألة حينئذ. قيل بهذا، لكن نحن الآن في أحاديث أصلا لا تلزم بالوضوء، وفي أحاديث تلزم بالوضوء، فكأن الحديث الملزم للوضوء يعني حديث بسرة قد خففه حديث طلق، فنقصر ذلك على النص الوارد. نعم، إذا كان قد روى ذلك وثبت عنه فقد انتهت قضية الناسخ، يعني جزمنا بالناسخ والمنسوخ. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن الراجح في هذه المسألة أن مس الذكر ومس الفرج تنتقض به الطهارة، لما يأتي. أولا حديث بسرة بنت صفوان أصح من حديث طلق ابن علي، بل قال البخاري هو أصح حديث في الباب. ثانيا أن حديث بسرة ناقل عن الأصل، عن الأصل، وحديث طلق مبق عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. ثالثا أن حديث طلق ابن علي قد ضعفه عدد كبير من العلماء كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والبيهقي والشافعي، وهؤلاء يعني يؤثر تضعيفهم للحديث، ويترجح بذلك ضعف حديث طلق ولا يقاوم حديث بسرة، فيكون حينئذ الصواب أن مس الذكر تنتقد به الطهارة سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، والله أعلم. إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. نعم هذا صحيح إذا كان الحديثان صحيحين، لكن حديث طلق ابن علي للعلماء كلام كثير. هؤلاء الآن والبخاري يقول بأن نعم شيخه يرى بأن حديث بسرى أصح ما في الباب. فعلى كل حال لعل الأقرب والله أعلم القول بحديث بسرى مطلقا، فنقول بأن مس الذكر تنتقد به الطهارة سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. نعم ما رأيكم لو أن إنسانا يغسل ميتا فمس ذكره من غير حائل من غير قصد، هو يغسل الميت وقعت يده على ذكر ذلك الميت، تنتقد الطهارة أو لا؟ ها. لماذا؟ علماء المذهب لم ينصوا على أن يكون ذكر نفسه، قالوا ذكر متصل أو قبل. هذا ذكر أو لا؟ متصل أو لا؟ لا هو متصل، هو متصل لأن ما زال متصل بالميت. نعم لكنه متصل بالميت، فإذا مسه الإنسان فقد مس ذكرا ماذا؟ متصلا، فانطبقت ماذا؟ الشروط، فيكون عند علماء المذهب ها انتقضت طهارته. أما عن القول القوي الذي ذكرته قبل الأذان وهو أن الإنسان إنما تنتقض طهارته إذا مس ذكر نفسه أو المرأة إذا مست فرج نفسها بناء على لفظ حديث بسرى، بناء على لفظ حديث بسرى، فهذا قول في الواقع قوي. وأذكر أن من يرجحه الشيخ خالد المشيقح يرجح هذا القول ويرى أن الذي تنتقض به الطهارة هو أن يمس ذكر نفسه أو المرأة فرج نفسها بناء على اللفظ، وهذا يخرج الأمهات من الحرج. فإن كثيرا من الأمهات يسألنا تقول أنا أتوضأ وأتهيأ للصلاة ثم يتسخ طفلي فأقوم بتنجيته فقد مست الآن ذكر أو فرج غيرها. فعلى هذا القول أن الذي ينقض هو مس الإنسان فرج نفسه أو ذكر نفسه لا يجعل هذا المس ناقضا للطهارة. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يأتي بقضية الشهوة، إذا مس لشهوة تنتقد الطهارة وإذا لم يمس لشهوة لا تنتقد الطهارة، وهذا قول لشيخ الإسلام في المسألة. فعلى هذا أيضا لا يرد تنجية المرأة لطفلها أنه ناقض لأنه لا يكون لشهوة في الأصل. فبناء على هذين القولين المتأخرين لا تنتقد طهارة الأمهات عند تنجية أطفالهم أو أطفالهن. أحسنت، لو كان الحديثان متكافئين في الصحة والقوة والوقت فلا مخرج إلا أن نقول هذا مستحب، نحمل حديث بسرى على الاستحباب ونحمل حديث علي على عدم الوجوب. نعم لكن عندنا حديث بسرى أقوى والمصححون له أكثر وله شواهد من حديث أبي هريرة وغيره، ثم هي أسلمت متأخرة، أما طلق بن علي فأسلم متقدما ولم ينقل أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك الموطن، وسؤاله في الصلاة يقول أرأيت لو أن إنسانا مس ذكر وهو يصلي فقال إنما هو بضعة منك، هذه الحيثيات كلها تجعلنا نرجح حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وأيضا هو يوافق الأحوط كذلك. فالأحوط الإنسان بل الأرجح أن يعيد الوضوء إذا مس ذكر نفسه أو المرأة فرج نفسها. الصبي مس ذكر نفسه هو لا. الرجل نعم إذا مثلا الأب مس ذكر ابنه أو الأم مس ذكر ابنها، قد تقدم نقول على القولين، القول بأن الذي تنتقض به الطهارة إنما هو المس لشهوة لا يحصل النقض، والقول بأن الذي تنتقض به الطهارة هو مس الرجل ذكر نفسه أو المرأة فرج نفسها فلا تنتقض حينئذ. نعم العلماء المذهب قالوا المس يشمل الأمرين، يكون بالكف ظاهرا وباطنا. لا الساعد لا، الساعد لا، لا لا بحائل لا تنتقض الطهارة إلا أن يخرج شيء، إذا خرج مذي انتقض الطهارة للخارج لا للمس. تفضل. إذا مست فرجها نعم تنتقض طهارتها، تنتقض طهارتها إذا المرأة مست فرجها انتقضت طهارتها. نعم من باب أولى. لماذا؟ إذا كان عندنا معنى لهذا الحديث وليس الأمر على وجه التعبد فيمكن أن نأتي بالقياس. الآن حديث طلق ضعيف، حديث طلق ضعفه الدارقطني والبيهقي وأحمد وأبو حاتم، خلاص الآن حديث طلق ننساه، بقي معنا حديث بسرة وحديث أبي هريرة وهما حديثان أصح من حديث طلق ابن علي، فكيف نحمل هذين الحديثين على الاستحباب أو نحملهما على غير محملهما الصحيح؟ فنبقى على الأصل، نبقى على الأصل. نعم مس ذكر الغير له وجاهة في النقض، له وجاهة بلا شك، له وجاهة في النقض، لكن أنا أقول الألفاظ التي جاءت في حديث بسرة تدور حول مس الرجل أو المرأة آلة نفسيهما، ولو أن الإنسان احتاط فتوضأ فلا بأس، لكن لا نريد أن نلجأ الناس إلى الوضوء من غير دليل صحيح صريح، لأن هذه المسألة كأنك تقول للأمهات إذا مسستم كذا فروج أبنائكم وأبنائكم ألزمناكم بإعادة الوضوء، فهذا إلزام الناس من غير دليل صحيح صريح في حرج. ها؟ لا ما إذا ثبت أن المس ينقض فكيف نرفعه الآن للمشقة؟ ثم أين المشقة؟ قد يقول القائل ما هو إلا أن تذهب إلى دورة المياه وتتوضأ في خلال دقيقة. نعم فعلى كل حال حديث بشرة هو المقدم. ها؟ نعم نعم المس بدون حائل هو الذي ينقض، أما المس مع وجود حائل من خلف الثياب أو السراويل فهذا لا تنتقض به الطهارة إلا إذا خرج خارج من الإنسان فقط. نعم لا تنتقض به الطهارة ما دام هناك حائل مثل هذه الجوانتيات التي تسمى القفازات، حتى لو كانت حق المستشفيات هذه البلاستيك أو الشفافة هذه حائل، حائل سميك حتى، ولا يعنينا صفاء هذا الحائل أو كونه يرى ظاهره من باطنه، لا يضر هذا هو حائل. تفضل يا شيخ. نعم إذا خرج من بطنه أي شيء نجس عند الحنابلة تنتقض به الطهارة من سائر جسده إذا كان كثيرا، فلو خرج قيء من فتحة في جسده حتى لو خرج القيء من فمه فعند الحنابلة تنتقض طهارته لأنهم يرون القيء نجسا، فإذا كثر وفحش وخرج من فمه انتقضت طهارته، والصحيح عدم النقض كما تقدم. نعم لكن ابن حجر والألباني رحمة الله عليهما على جلالة قدرهما ماذا هما عند أحمد والدارقطني وأبو حاتم والبيهقي والشافعي؟ الآن المضعف أتى بزيادة أو لا؟ المجرح والمضعف أتى بزيادة ما لم يأتي بها المعدل. جميل وهم ذكروا هذا، بل عندهم من الحجج ما عندهم. ثم إن مسلك أهل العلم في التصحيح والتضعيف على مراتب كما لا يخفاكم، منهم من هو مشدد كابن معين ومنهم من هو متساهل كالترمذي هكذا قالوا، ومنهم من هو متوسط كأحمد. فالآن عندنا المتوسطون هم الذين ضعفوا هذا الحديث. لو أن الذي ضعف يحيى ابن معين لقلنا مسلكه مسلك التشديد، لكن الذي الآن ضعف من هو معتدل وهو أحمد، والدارقطني معدود من المعتدلين، وهو إمام في الجرح والتعديل وفي ذكر العلل. حينئذ يظهر والله أعلم أن حديث بسرة هو المقدم على حديث طلقة. نعم. حتى لو كان صحيحا نجعله منسوخا لأنه كان في أول الأمر. نعم تفضل شيخ. نقول لهذا السائل اسمع قول رسولك عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، ماذا فهمت؟ نعم أحسنت، قيل بهذا، قيل بهذا، لأن من مس يعني قاصدا عامدا بشهوة قيل بهذا، لكن ليس عليه دليل. والأصل العموم، من من صفات العموم عند الأصوليين، أي كل أحد يمس سواء كان عالما جاهلا ناسيا ذاكرا عامدا غير عامد فإنه تنتقض طهارته. بلى يحتمل، لكن يبقى احتمال يسير أمام الاحتمال الأكبر وهو البقاء على الأصل أن المس يورث النقض، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن مس الذكر تنتقض به الطهارة مطلقا. فضل. الجمع بينه وبين حديث طلق، فقالوا حديث طلق لم يأمره بالوضوء وهنا أمره بالوضوء، دل على أن الأمر للاستحباب. نعم. حتى من غير عمد، لو كان يلبس سراويله فمس من غير عمد فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء لعموم النص. تفضل. إذا أحسنت، هذا سؤال جيد. خروج الريح يا إخوة من السبي المعتاد الذي هو الدبر تنتقض به الطهارة. طيب لو خرج الريح من القبل، فهذا على خلاف بين أهل العلم، والأقرب عدم النقض، وهذا يحصل عند النساء كثيرا، فالمرأة يخرج منها غازات غير قضية الريح من فرجها، فالأقرب والله أعلم عدم الانتقاض، بل يخرج من بعض النسوة سوائل، هذه السوائل ليست مديا ولا منيا ولا وديا وإنما هي رطوبات. على المذهب طبعا أي خارج طاهرا كان أو نجسا معتادا غير معتاد كثيرا يسيرا فإنه تنتقض به الطهارة، هذا على المذهب. والصحيح والله أعلم أنه إن كان هذا الناقض هذا الخارج لا يأتي إلا في النادر وليس من المعتاد، الأقرب عدم النقض، الأقرب عدم النقض، كخروج حصى من غير شيء من غائط ولا بول أو نحوهما من المعتاد، أو كخروج رطوبات في هذا. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى أن هذه الرطوبات تنتقض بها الطهارة ثم رجع عن قوله، ورأى أخيرا أن هذه الرطوبات من فرج المرأة لا تنتقض بها الطهارة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، ورفعا للمشقة والحرج. تفضل. إذا مس أعد. نعم، هو طبعا على قول الشيخ خالد المشيقح أن الذي ينتقض تنتقض طهارته هو مس الرجل ذكر نفسه أو المرأة فرج نفسها، على هذا لا تنتقض، لا تنتقض طهارته على هذا القول. نعم لا الممرض مثلا إذا مس المريض ولا الطبيب إذا مس المريض على هذا القول، لكن عند علماء الحنابلة تنتقض الطهارة بمجرد المس، إذا مس أي ذكر متصل فإن وضوءه ينتقض، هذا على المذهب. نعم. لا إنسان إنسان إنسان. نعم. تفضل. وهي تصلي أحسنت، من المسائل التي سأتينا إن شاء الله تعالى في إزالة النجاسة، بعض الأمهات تصلي وهي تحمل طفلها وعليه حفاظة متسخة، فهذا يدخل في قول الفقهاء من حمل نجاسة أو كيسا من كذا وكذا، فهي الآن حاملة للنجاسة، فإن كانت عالمة فإن صلاتها باطلة، إن صلاتها باطلة لأنها حملت النجاسة ولم تأتي بشرط إزالة النجاسة حينئذ. أما إذا أو يعني حملت هذا الطفل فلما علمت أنه متنجس أزالته عن نفسها وأتمت الصلاة فلا بأس. فإن قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت زينب بنت ابنته رضي الله عنهم جميعا، فيقال إن الأصل عدم تنجسها. قال بعض الفقهاء لكن النجاسة في بطنها، وهذا من الغرائب، نقول والنجاسة في بطن المصلي، إذا صليت أنا فالنجاسة في بطني كذلك، والنجاسة ليس لها حكم إلا إذا انفصلت، أما ما دامت داخل البطن فإن لها حكم الطهارة، إذا انفصلت صار لها حكم. والطفل الآن انفصلت نجاسته خرجت منه إلى هذه الحفاظة، فمن ثم صرت حاملا للنجاسة فتبطل الصلاة إذا استمريت على هذا وأنت تعلم. أما إن كان كانت الأم لا تعلم وصلت وهي تحمل رضيعها دون أن تعلم بالنجاسة فصلاتها صحيحة لحديث جبريل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص بالقول والعمل، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.